بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس قراءة كتاب خلق وأفعال العباد للإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، رحمه الله عز وجل ورضي عنه وجمعنا به وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وارزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. كنا قد توقفنا عند باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ويرويه عن ربه عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال: إذا تقرب إلي العبد شبر تقربت إلي ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربكم عز وجل قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربكم وذكره بمثله. وقال: حدثنا حجاج وقال حدثنا حجاج وحدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربكم وذكره بمثله. وقال: حدثنا مسلم وسليمان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربكم بمثله. وقال: حدثنا مسلم وسليمان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا. وقال: حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عن ربه. وقال: حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها. وقال: حدثنا عمر بن علي، عمرو بن علي قال: حدثنا عمر بن علي بن المقدم قال: حدثنا موسى بن المسيب قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربي عز وجل قال: يا بن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عمر بن علي بهذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. وقال: حدثنا موسى، حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال: استقرضت من ابن آدم فلم يقرضني وشتمني يقول: ودهراه، والله هو الدهر، وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حتى يبعث منه. وقال: حدثنا حمادي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر والأوزاعي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر قال: سمعت كريمة تقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به قال: هم أهل القرآن إذا عملوا به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق. قال أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: كان الوليد بن الوليد رجلا يفزع في منامه، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اضطجعت للنوم فقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فقالها فذاب ذلك عنه. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من بلغ من بنيه علمه إياهن، ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه. وقال: حدثنا أبو يعفور قال حدثنا أبو يعفور عبد الله بن صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثني ليس حدثني يزيد بن أبي حبيب عن حارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله أنه سمع بسر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت خولة بنت حكيم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث بمثله وقال: حدثنا آدم حدثنا الليث عن يزيد نحوه عن يزيد نحوه قال: حدثنا كتيبة وحدثنا الليث عن يزيد وقص الحديث. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك وعبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضروك إن شاء الله تعالى. وقال: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمثل هذا. وقال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: حدثنا سعيد بن تليد الرعيني، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سعيد بهذا. وقال: حدثنا أصبغ، قال: أصبغ قال: أخبرني ابن وهب عن سعيد النحو، ورواه هشام بن حسان ومحمد بن رفاعة عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الزهري: أخبرني طارق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. ويروى عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نحوه. وقال: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، قال: أعيذكما بكلمات الله التامة كلها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: حدثنا أصبغ، وحدثنا ابن وهب عن سفيان الثوري بهذا. وقال: حدثنا عثمان، حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار، وحدثنا الأعمش عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لحظة. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن أعمش عن المنهال عن محمد بن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، ونهاهم أن يرفع أصواتهم إذا علوا مكانا. وقال رحمه الله عز وجل: حدثني به أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا الأنصاري، حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرقينا في عقبة أو في ثنية، قال: كان الرجل منا إذا علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة. مفروض تنادونه. قال: هو على بغلته يعرضها. فقال: يا أبا موسى ويا عبد الله، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ اسمع من التسجيل أبو حذيفة، من المكسر، لو تدخل على المكسر